وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة يا جماعة هنتكلم على، احنا خدنا آخر حاجة وصلنا لها، نقول بقى بسرعة عشان نلحق ننجز شوية. هنقول إن آخر حاجة وصلنا لها التبرك بشجرة أو بقعة أو قبر مما يتخذ المكان عيد، وإن الزيارة بتنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. الشرك هو التبرك. ما معنى التبرك؟ مظنة النفع في شيء، ده شرك. إني أظن إن في شيء من المخلوقات قد ينفع، خد بالكم الجزئية دي كويس قوي، شيء من المخلوقات قد ينفع. أظن كمن يستعمل حجر دلوقتي في الـ هي التنمية البشرية، يقولوا لهم انت شوف ايه الحجر اللي انت بتحبه بلون انت بتحبه، وده بيحقق لك حاجة ايجابية، فممكن تخف وممكن تبقى نفسيتك احسن. هو ظن ان الحجر ينفع، او لما تلبس الاسورة دي ممكن تبقى نفسيتك احسن وتبقى الطاقة عندك اعلى، وممكن تحصل لك اشياء تساعدك. هو ظن ان الاسورة او تلك النقشة نقوشات او اللون ده او نوع الحجر ده، هو يظن انه ينفع. او هذا القلم، هو لما بيكتب بالقلم ده بينجح، لما بيلبس اللون ده بيبقى مرتاح اكتر، لما بيفعل ده بيأتيه الرزق. زي تقول لك المحفظة دي لما بحطها في الشنطة لازم يجيلي فلوس. يعتقد في الشيء. والله تقول لك لا، الا دي المحفظة دي ما استعملهاش، لما احط فيها الفلوس بصرف، لكن المحفظة دي لما يجيلي فلوس ما شاء الله بتبقى بركة. فهذا هو الشرك، الاعتقاد ان شيء من المخلوقات قد ينفع. هذا هو اصل الشرك. هنا هيتكلم على نوع من الشرك او هيبدأ به، وهو الشرك بالقبور. هنا هيتكلم على نوع او هنبدأ به شرك القبور. هذا ومن اعمال اهل الشرك من غير ما تردد او شك، ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم. كمن يلذ، شوفي يلذ، يلذ يعني يظن ويعتقد ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر. هيبتدي هنا بشرح أهم جزئية، وهي أن يلذ ببقعة، يعني يظن ان هذا المكان افضل من غيره. مفيش مكان افضل من غيره غير المساجد الثلاثة، يعني ما يشد اليه الرحال، مسجد مكة ثم مسجد المدينة ثم بيت المقدس، لان في الصلاة فيهم اجر، مش لان المكان نفسه بينفع او يضر. المكان نفسه لا ينفع ولا يضر، ولكن في اجر اعلى في هذا المكان. عشان كده الله عز وجل نهى عن شد الرحال الا للمساجد الثلاثة. لا يا حبيبتي، المكان مبارك بمعنى العمل أجره أعلى، مش المكان نفسه مبارك. التراب اللي هناك تراب عادي جدا زي أي تراب، والحجارة اللي هناك حجارة عادية جدا زي أي حجارة، وحتى جبل أحد لا ينفع ولا يضر. شوف اللي النبي قال: هذا جبل يحبنا ونحبه، ولكن لا ينفع ولا يضر. لو خدت شوية تراب من أحد شرك، لو خدت شوية تراب من الأرض شرك، تمام؟ يبقى العمل هو اللي فيه أجر، لكن الأرض مش مباركة، المكان مش مبارك، العمل هو اللي فيه بركة. لو واحد راح هناك وما صلاش، ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجة. مش كان في منافقين عايشين هناك؟ مش كان في يا جماعة منافقين عايشين في المدينة؟ بس خلاص، كان في منافق وعايش في المدينة، كل المنافقين كانوا عايشين في المدينة، هل نفعهم معيشتهم في المدينة؟ لا، لم تنفعهم المعيشة في المدينة. الأقصى الذي باركنا حوله، ما معنى قول الله عز وجل الذي باركنا حوله؟ ما المقصود بالبركة؟ دلوقتي اللي حواليه الأقصى اليهود، هل تلك البركة ذهبت لليهود؟ لو انت بتاخديها ان البركة دي في المكان، يبقى اذا اليهود دلوقتي متمتعين بتلك البركة. امال ايه الأقصى الذي باركنا حوله؟ حد يقول المدن اللي حواليه فيها بركة، يعني اليهود دلوقتي عايشين في بركة، سكان، يعني اليهود دلوقتي مباركين. طب كويس جدا، ما شاء الله. ايه هي البركة يا جماعة؟ المسجد بركة، يعني الدعاء هناك مستجاب. الصلاة في تلك البقعة أفضل من الصلاة في بقية البقاع. لازم نفهم يا جماعة يعني إيه البركة. البركة لا يأمن، مفيش دليل على اللي أنت بتقوليه ده. البركة ليس المقصود بالبركة بركة الأكل أو الشرب أو الطعام أو الأرض أو ما إلى ذلك، وإنما البركة هي مضاعفة الحسنات. زي ما بنقول ألف لام ميم حرف، ولا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها. طيب يبقى إذا لما تبقى الحسنة بعشر أضعاف، يبقى 30، ها؟ ما حوله، لأن كل الأرض دي حرم يا أمان. بص يا جماعة، الحرم مش المسجد فقط، الحرم مكة كلها حرم، والمدينة كلها حرم، وبيت المقدس كله حرم. المكان اللي فيه بيت المقدس كل المكان حرم. لا يا حبيبتي، قال ايه؟ قولي الآية الهام. مكة لما إبراهيم عليه السلام قال ايه؟ قولي الدعاء. لا طبعا مش مباركة. قولي الدعاء. إبراهيم قال ايه يا جماعة؟ إبراهيم، أيوة، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، تمام؟ يبقى هذا البلد شرعا مفروض يكون آمن وأهله يرزق من الثمرات. هذا، هل ده البركة؟ لا، هذه ليست البركة، وإنما البركة إن الأرض كلها يضاعف فيها الصلاة 1000 ضعف، يضاعف فيها الصلاة 1000 ضعف. فاهمة إزاي؟ بالظبط كده. من آمن منهم بالله، قال ومن كفر منهم فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. البركة يا جماعة، ما هو ده بقى اللي احنا بناخده في العقيدة. مفيش حاجة اسمها المكان ده بركة، الأرض دي بركة، في حاجة اسمها الطاعة هنا بركة. يعني ايه الطاعة بركة؟ يعني الطاعة هنا أجرها مضاعف. فلما نقول إن مكة كلها حرم والمدينة كلها حرم وبيت الـ الـ الـ الأقصى كله حرم، يبقى أي حد بيصلي هناك سواء في البيت أو في المسجد أو في الشارع أو في المحل بتتحسب له بإيه؟ أضعاف كثيرة. فهمنا إزاي؟ فهي دي البركة. يبقى لما نيجي نقول في أي مكان أنت هتصلي في الثلاث أماكن دول هيتحسب لك الصلاة بأضعاف كثيرة. تمام؟ في الحرم المكي أعتقد 1000، والحرم المدني 500، وبيت الأقصى لا، الفرد فقط، الفرد فقط. وبعدين خدوا بالكم، تخيلي بقى واحد عايش في الحرم المكي كل صلاة بألف صلاة، فيأتي هو في اليوم بيعمل 5 في 1000 ب5000، يأتي يوم القيامة وهو معاه 5000 صلاة كل يوم. اللي في الحرم المدني هيأتي معاه 2500 كل يوم أجر، 2500 صلاة كل يوم. انتوا متخيلين يا جماعة؟ متخيلين كل يوم 2500 صلاة؟ يعني تحسبوا له كده في ميزان حسناته 2500 صلاة. في الحرم في المسجد الأقصى ب100 صلاة، أنا مش فاكرة كام صراحة، لكن لو حتى حسبناهم 500، ها فيتحسب له كل يوم كأنه صلى 500 صلاة. هي دي البركة. لكن لو واحد ترك الصلاة في أي واحدة منهم ولا بركة ولا هيستفيد بحاجة خالص. وخدوا بالكم، ويضاعفها الله لمن يشاء. يعني هي بس مش كده بس، لا ده يضاعفها الله لمن يشاء. فالبركة هي مضاعفة الحسنات، والأمر ده مش موجود غير إذا نقل إلينا، ده غيب. إيه اللي نقل إلينا؟ الثلاث أماكن دول بس خلاص. لا 500 المدني يا فضيل، حد يطلعها لنا من على النت على طول يا جماعة. أنا عارفة أنا 500 مدني 1000 مكي، يطلع لنا بس في المسجد الأقصى الصلاة كام صلاة. تمام؟ فبنيجي نقول ان في ناس بقى تظن ب100 ألف. تمام تمام حلو قوي. تطوع، وهذا يشمل صلاة الفرد وصلاة التطوع. لا حديث جابر ما فيهوش صلاة الفرد وصلاة التطوع. انت شوفي نقلها من مين، هو اللي قايل كده. واما مسجد النبي بألف صلاة الذي ورد أجر الصلاة في المسجد الأقصى 50 ألف. لا، 250 صلاة. استنى، فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره 100 ألف صلاة، وفي مسجدي هذا 1000 صلاة. أيوة 500 صلاة صح كده. أيوة هو ده اللي أنا عايزه. يبقى الحرم المكي ب100 ألف، والمدني ب1000، وبيت المقدس ب500. تلك هي البركة، اللي هو الحديث الرابع اللي هو حديث جابر. حديث جابر قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الفرض فقط، وهذا في الفرض فقط. أما من قال في الفرض والسنة فليس معه دليل، أما من قال في الفرض والسنة فليس معه دليل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة، الصلاة معرفة، الصلاة يعني الصلوات الخمسة المعرفة المفروضة. لو كان قال فضل صلاة كنا هنقول في النفل والفرض، ولكن الألف واللام هنا عرفت أنها المفروضة فقط. ناخد بالنا بقى إيه، نبتدي إحنا المفروض سنة تانية نبتدي نجمع الفقه مع الأصول. ان الالف واللام هنا ها معرفه. ايوه جنس صلاة الفرض. لو احنا قلنا ان الالف واللام للجنس تبقى صلاة الفرض فقط وليس جميع انواع الصلاة. ولكن ايه اللي بيعم؟ ها ايه اللي بيعم؟ المعرف لا يعم. ايه اللي بيعم؟ لا مش البركة، انا بسألكو سؤال اصول فقه على فكرة. لا ايه اللي بيعم؟ برافو عليك يا ماني، النكرة. النكرة تعم، غير المعرف اللي هو النكرة. احسنت، النكرة هي اللي تعم. تمام. طيب فبنقول هنا المهم بقى نرجع لموضوع البركة، ان مفيش مكان بقى في حد ذاته بركة. يعني ايه يا جماعة مفيش مكان في حد ذاته بركة؟ ما هي الناس لان هي بتظن هذا الظن فيروحوا يعملوا ايه؟ يروحوا مثلا في مكة يجمعوا بقى التراب بتاع مكة والارض بتاعت مكة ها تمام. ليه؟ لان هم يظنوا ان كل دي بركة. لا هي مش بركة ولا حاجة، هي لا تنفع ولا تضر. شوفي قال لك ايه بقى، وكمان يلوذ ببقعة ها يروح لها ويختلف اليها ويقعد يعمل فيها حاجات زيادة. ها فالله عز وجل لما أمرنا بتعظيم بيته الحرام وتعظيم الشعائر في الحج والعمرة فإن ذلك تعظيم لله عز وجل. خدوا بالكم، ممكن واحدة تقول لك لا لتلك البقعة ذاتها، كما قال عمر بن الخطاب، قال إيه لما استلم الحجر الأسود؟ أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلك. يبقى إذن آي بالظبط كده برضه، ده والعياذ بالله دعوة للشرك. أنت مبارك، ما فيش شخص مبارك، وإنما تدعي له بالبركة. يا رب يبارك في عمرك، يا رب يبارك في أعمالك، لكن هو شخص مبارك؟ لا لا، ما فيش شخص مبارك. البركة للأنبياء هتيجي اهي، ما تستعجلوش. بنقول حتى تعظيم الرسل فإنهم عظموا لأجل عظمة المرسل، المرسل لهم يعني سبحانه وتعالى، وأحبوا لأجله واتبعوا على شرعه. تمام. فده تعظيم. هو يقول مبارك النبي كان فيه بركة في حياته، لكن ده ليه؟ ده من تعظيم الله عز وجل له. لكن النهارده لما نقول واحده تروح مثلا تقول لك كان المسيح بيمشي هنا ناخد منه عشان بركه؟ البركه في حال حياه الانبياء وهي ثابته بالنص، ولكن بعد وفاه الانبياء ها ينفع تروحي عند مكان مثلا هو كان قاعد فيه او اي بواقي له زي ما بيدعوا ونقول اصلها بركه؟ لا، بعد وفاته خلاص مفيش بركه. فتعظيم المخلوقات، شوفي بقى قال لك ايه، يورث في القلب الشرك فعلا. ليه؟ متخذا لذلك المكان من القبر او الشجر او العين او البقع ها عيدا. يعني ايه بقى عيد؟ ركزوا بقى معايا كويس قوي في الحتة دي، ينتابها ويعتاد الاختلاف اليها. رايح جاي عليها، مش رايح جاي، رايح جاي بمواقيت معينة في أوقات معينة علشان نعمل حاجة معينة، خدوا عندها وبيتلموا عندها بيجتمعوا عندها. احنا كمان عايزين شجرة نحط عليها الأسلحة ونتلم عندها. انتوا متخيلين يا جماعة النبي قال لهم ايه؟ قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال أو قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من قبلكم. سنن من قبلكم، يعني إيه سنن من قبلكم؟ طريقة من قبلكم، طريقة من قبلكم، طريق من قبلكم هتعملوا زيهم بالظبط. تجيب شجرة تحط عليها السلاح، ها، ويبقى هو ده اسمه قوس النصر والانتصارات، ونحتفل عندها، وبعدين يبقى عيد بعد كده، ها. فحتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يخللهم مكان يروحوا ويجوا عليه يجتمعوا عنده فقط رفض. ليه؟ لان المكان ده هيبقى له مكانة في القلوب، وهذا محرم. هتظني ان المكان ده افضل، هتظني ان احنا بنجتمع عليه واحنا رايحين نجاهد في سبيل الله، فتبقى دي المحطة بتاعتنا. لا، هذا لا يجوز، هذا من الشرك. وهنبتدي نتكلم على زيارة القبور. انا عندي 3 انواع لزيارة القبور، عندي 3 انواع لزيارة القبور. طبعا احنا عارفين ان الاول كانت الزيارة منهية خالص، مقطوعة خالص، قعدوا سنة، ها، محرم عليهم زيارة القبور، يدفنوا ويمشوا. ودايما الانسان يا جماعة لما يبقى في قلبه باطل، لما يبقى الانسان في قلبه باطل يحاول دايما ان هو يمتنع خالص، وبعدين يبتدي يرجع زي ما بيقولوا ايه، رويدا رويدا، يعني يرجع حاجة بسيطة في حاجة بسيطة للحق. ازاي؟ يعني افرضي ان واحدة مثلا بتحب تاكل ميتة، واحدة عايشة برا وما بتفرقش معاها تاكل ايه، عايشة في بلد أجنبي ومش فارق معاها هي بتاكل ايه، تاكل أي حاجة، أي ميتة، خنزير، ميتة، أي حاجة. دي علاجها النبوي ان هي تقعد سنة ما تاكلش لحوم خالص لحد ما تعتاد ان هي ما بتاكلش لحوم، وبعدين تبتدي تدور على اللحوم الشرعية فين وتاكل لحوم شرعية. خلال السنة دي هيحصل عندها ايه يا جماعة؟ هيحصل عندها زهد في الشيء. يعني خلال السنة تخيلي انا سنة ما باكلش لحوم مطلقا، فخلاص زهدت اللحوم، ما عادش بيبقى ليا نفس ليها. يعني لما اجي ارجع تاني هلاقي نفسي مش راجع بنفس اللفة القديمة، لا انا راجع ويعني مش فارق معايا، اتعودت على اني ما باكلش لحوم. فتبتدي تنتقي انواع اللحوم الطيبة اللي انت تاكلي منها. هكذا كان طريقة التربية للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، إن كانت طبعا بتحصل بدع كثيرة جدا عند القبور، قعدوا السنة ممنوعين من زيارة القبور تماما، ما يقربوش منها، لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروه. وفي رواية: الآن فزوروه. ليه بقى هتزوروها؟ ليه؟ فإنها تذكر الآخرة أو تذكر بالموت. يبقى إذن لما أدخل القبور يبقى علشان إيه؟ عشان التذكرة بالموت. أما تلاقي الدنيا شدتك تقومي تروحي تزوري القبور علشان قلبك يبتدي يتأثر وتفتكري ان ده مكانك، فانتي اللي تتأثري. تمام؟ قال لك بقى ايه، وده النبي صلى الله عليه وسلم هنا نبه، وهو معتقد الاعتقاد السديد بان المقبور لا ينفع ولا يضر. تمام؟ لكن الموحد يدخل المقبرة فيتذكر حق الله ويتذكر حق المقبور ويقعد يدعي للأموات وقلبه يرق من ذلك، فخلاص بالظبط كده، فينتفع المقبور بدعاء الحي، والحي ينتفع بالتذكر والتدبر بأنه نازل إلى هذا القبر فتتم أي قبر. ويجوز طبعا لو قبر أبوك، يا أي قبر أنت عايزاه، يجوز أي قبر. تمام؟ يبقى دي الزيارة الشرعية. ارفعوا لنا الصفحة يا ولاد. يبقى دي زيارة شرعية. يبقى الزيارة الشرعية ان انا رايحة اتذكر الاخرة، انا واحدة الدنيا خدتني وبقيت متأثرة جدا بالدنيا وعايزة اتذكر الاخرة، فرحت رايحة علشان اتذكر الاخرة. ده اول حالة بالنسبة لي تحصل. انتي نسيتي يا اماني؟ ها نسيتي الحتة دي. اماني بتسأل الميت بيحس؟ حد فاكر الإجابة؟ حد فاكر الإجابة يا بنات؟ يا خبر أبيض، الله يهديك ويصلح حالك. الهام نسيت، بشرى كوكب غلط، الهام بتقول يا رب، وأنثى قالت لأ. المقبور ينتفع بالزيارة يعني بالدعاء يا أمين. منى قالت نعم يشعر، يسمع إلى أن يكبر. طب كويس، طب خلاص، يبقى إذن الزيارة دي هل يشعر بها المقبور أو الميت؟ مش فاكرين أي آية كده بتتكلم في الموضوع ده يا جماعة؟ مفيش أي آية فاكرينها بتتكلم في الموضوع ده؟ إنك لا تسمع الموتى. يا خبر أبيض، ايه يا بنات مالكوا، ايه اللي حصل؟ يا خبر ابيض، وما انت بمسمع من في القبور. يا الله، لا والله بجد زعلتوني. خدوا بالكم، انتوا من السنه الجايه هتبتدوا تشتغلوا شفوي، انا مش هقعد ادي وانتوا تسمعوا خلاص على كده. انتوا نمتوا فعلا، انا هوقف لحد كده خلاص. يلا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. طيب، الرقية وفاء تكون بالتجربة. الرقية تكون بالتجربة، يعني ما ينفعش أي واحد يقول أنا راقي. لازم يكون راقي ومتعلم إزاي يتعامل مع الجن، لأن ممكن الجن لو واحد ملبوس وواحد ما عندوش طريقة تعامل، الجن يطلع يقتله او يطلع يأذيه او يلبسه هو. فدي من المخاطر اللي للأسف ان الكل بيتعرض لها. لازم تكون قعدتي فترة مع راقي وعلمك كيفية التعامل مع الجن، لكن ان انت تدي لحد رقية هو يعملها، طبعا دي موجودة على النت كتير، دي حاجات موجودة على النت كتير. يعني مثلا واحدة تقول لي اعمل ايه، اقول لها اعملي كذا، لكن انا بنفسي ارقيها من غير ما اكون متدربة على ايد حد، لا ما ينفعش، لا لا لا لا طبعا لا. طبعا الكتابي ده سهل، والشفوي انا ان شاء الله استرقوا لها، يعني ائتوا لها براقي، يعني ائتوا لها براقي. عشان كده كان في راقي على ايام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش اي حد. فان انا اقول لها مثلا انا اقرأي مثلا الفاتحة، اقرأي الفاتحة ان شاء الله اي عدد مرات، واقرأي سورة البقرة كل يوم اقرأيها، ارقي الرقية العادية لاولادك، تعوزيهم وارقي الرقية العادية لاولادك، لكن مسحور ملبوس الكلام ده لا طبعا، ولا تقربي. اي حد يجيله الحالة دي على طول تأذني، على طول تأذني أذان. فاهمة ازاي؟ ليه؟ لأن الأذان يطرد الشيطان. تأذني ويفوق المريض ويقوم وخلاص.